أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي صدح إيا اللبا تنادو وحونا كميدي هاي عشر هذه النوص عدي كنا صاحب صنع تفسير كقرآن ككريم كا سقال إيا طبنا يدود بوكا كوما آيادة صدح إيا صدنات بوكا باللابان آيا من سورة آل عمران كميدا آيادة كوية كنتنادنا واكوية بيهاي من السورة نفسها إثلا سورة آل عمران كميدا عشرك عشر الذي كور ريوكوح إرساني هاي وعاينو تلماني من أول سورة آل عمران لقب الله إلى النيف وثمانين آية لقار دوري سبيتا انت أدنين يسول الجيدان وسبب كلية أيكوي مادين سببك وحاينو نري مقالة نجرانة أي أنما النصارى ومسيحي أدقي جيران لحدا ننبا يسكو صدران من قيمة أكتوضة كالهما ينصر لافين كل كان نبيك يؤيم أدن عليه الصلاة والسلام كل ما ذيك ما دنبايسته دواء سعوتي نمانك بقرر لهانا واسعودي وحل وحي بقيمة أكتوضة كالهما ولم لحدا ننبا يسكو صرعي لحدا كان نوحا يسكو صرعي إنه مال مريان نبي الله عيسى عليه السلام إله نمديه intaasay nimanka isku soo raaceen kolka markaas ay suuradu soo degtay fikradda nimanka la yimaadeen bay baabiinay duulonka dhaxun ee xaqdarada ku socday curyaaminaysay runta iyo xaq ayaa la sugayay marka sidiiba wali aayaadku u socdaan dirsiga caawa ugu daran sababta waxa weey hadii nabiyullaahi ciise marka ilaah ku sheegaya xaq abuurida haday ka socdaa oo ilaahay si aan caadi ahayn buu dhashay oo basharka abiyo hooyo iska dhala ciise abalaan buu dhashay haday taa ka wada nabiyullaahi aadam baa cashirka caawa ka bilowda aabbana mali hooyana mali ummuna xawa calayha salaam aadam baa laga abuuray hooyo mali kolka qofkan si caadi ah uma dhalan hadday tahay marka may ciise iyo xawaba ilaah ku sheegaan oo qofkan sidan loo badan yahay u dhalanin ku dhashaba haddii ilaah noqona hadday qiimiga ciise u wada oo annubuwatu warisaalatu walmucjiza hadday taa ka wadaanna waxaa loo hayaa aadam iyo nuux iyo ibraahim awlaadiisii ismaaciil iyo isxaaq yacquub iyo yuusuf موسى داود سليمان جميع الأنبياء ومدوة قيمة له ومعجزات له ومقدسة كلها كل ما إله كشعه هذا ينلسعني جهلي إيا قولان هذا يعيسو والنبي الله عيسى سيده أولا شيء ينلسعنينا عاوى الله قادة لك هو يديب الله سوى بالله باي عشر كوحوك بالله من آيا نبي الله عيسى هو يدي مريمه سيدي مركي وراي كل الله تيكو أبو رانتي إلا عيسى وكل شيء مركي هدي جهل إذن وذي وحال إذن شيء يا سيدي عيسى هو يدي إيا قوسك يكو بربارمان يكو سوكوري حدا تقديسك يقيمك كوادانا إلا النبي البدن عيسى هين بولي ياي أو هذا مقدسين وقيمي بدن حدا سيدي وابو رمي كو سوكباتينا آدم وكا غريب سنبع الله إذن هيا قال تعالى خدوه يرين الله معبود كحقه اصطفى وحو دورتي آدم سيدو عيسى ودورتي سلا مدى أي ألا آدم ودورتي والنوح با ألا دورتي وآل إبراهيم نبي إبراهيم يا أولادي سي إسماعيل يا إسحاق أولا لي لبا الرسول بيا هايا يعقوب إنا إسحاقنا خسول بوها يوسف إنا يعقوب خسول بوها إبراهيم يا أولادي سيقيم قبضني وآل دورتي وآل عمران عمران آل كيسي ومريم يا عيسى يا يحيانا آل دورتي على العالمين أمك إلى النولاين كركض بعلك دورتي كل كدور سدي النبي الله عيسى ولا لو ذاك نبوذي رسالتي ولا لو ذاك معجزتي قيمي ولا لو ذاك أبو رستي غريب كهاي ولا قدرن يهاي إذا واحد عيسى ولبود بودان ماشي مي واحد عيسى ولبود بودان ماشي ميال ذرية بعلا دورتي بعضها قاركت من بعد قارك كلاو كلا شيء وكل قد ويس وضع لين والنبي الله نوح يا النبي الله إبراهيم وحين نبي الكدم بيولان إبراهيم يا نوح ليكلا وصدق الله في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وعلى وحين نبي إبراهيم كدم بيولان أما كتاب المدجي من ذرية إبراهيم بيعين إبراهيم نوى إلى النوح نوح نوى إلى آدم كل كهو ذرية بعضها من بعض انت أسو عيسى كميدي ذرية دالي أي عيسى كميدي كل كهو أحد عيسانا وطغان تخيسان كوان أدر درتان ماشي ميال ذرية بألا دورتي بعضها قاركات من بعض قاركة كالأو دالي والله إبانا سميعنا الله مغلد بدن لجميع ما يقال أفح لغة هذه إذيلك كرئيه سيدي لدونها الله شاكو حليم ألا أقال بدن بما يفعل أدم وحي لغة سمايو وما يضمر في القلوب وحي الله بياني يمسك عنه وقريو انت ودنب الله مدو أقوم بدن وهو أجر الله كقرسو ما يمجران وصدق الله في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله إله اصطفاوه دورتي آدمه دورتي ترشد سمعيهي وعيهي فقامي الدين إنه النقضه نبوه الله سيهي وحيبه اللقود جيهي ومده لنولابه لغا دورتي إساقا وعيه المضاح لغا ديهي إساقا هقامي اللغا ديهي سيرتي إباه اللقو آميني وما دين تجي كلا الله إلساري كل كواقيات الدينية حقان دينات بها الله كدقي سيدا إيسو كلا إن الله معبود حقا استفاوح دورتي بالنبوة كو دورتي والقيادة الدينية آدم دورتو أبو البشر ونوحا بها الله دورتي توانبو آدم ترسدا وآل إبراهيم نبي إبراهيم يدد كيسي بها الله دورتي وآل عمران عمران دادكي سأل الله دورتي مريم بنت عمران إيوه إيسيه إيضاي داشي إيا يحيي وإيساقنا قوس كان قلايا وهو ألاك دورتي على العالمين ونكي لن نولايه أي ألا إيساقك دورتي ذرية فرع با الله دورتي بعضها ذرية قار كيدا من بعض الانقار كالا وكداشي ووادد إسدالي وإسكو مدام ملكة سوودة جيدا كل كهو حدكو كالفاضيشان ماشي ميالان والله معبودك حقا سميع الله مغلد بدن لجميع ما يقال وحلو هذا الإذيلك عليم الله قوم بدن لجميع ما يفعل وحل سمي دمان وعدي وعيد بيسوكو جرتا دموك قودي وهذا دوحن كو هذا شيء أما دوحن سمي شيء إن لغو مغلول لغو أغيه كتلقل لنواك وعدي ووايبوه الله هو يهدى الوحف عنك هذا شيء أما الوحف عن سمعي شيء إن لقوه يهي لقانا أبال مرنا يكوت لقل إذ قالت امرأة عمران رب نيشان قولك قصدي باب الله باتي مريم عليها السلام هو يدد حنى الأورنج وذا دان حنى مريم هذا شيء قفان دارينون أولاد الهين بيه ما لنك يدن بقوني يده هرت هذا waxa geedo oo ku yaalay shimbir ku dhaqnay waa shimbirtii dhashay ilmo oo kumihi ay bujisay ilmihi oo yar yar afka kala qaaday ay ka wajahay raashin soo ururinayso afkay ugu ridaysaa indhaha ku dhacay saana u dhowrtay wadaad markaa xanna waa waaye awladna wariyad ma ayan dalin markaasay way raaxday waa taasurtay شنبرتها ايه وكنت هذا ان ما لا يعقل كيان وحقراني حتى لان حريستي على قدي حنان كده عايزة

فقالت أم مريم وعيتي فلما قرت أي وضعتها قبدي لشي أي قالت لي ولادي ربي يا رب أنيق ربك يو إني أنيق وضعتها إلمه دلي أنسى أيضا من ذلك قبر بين قوتي خوشكما وناكسنا نذرك كما بحكرو والله إيبنا ولاد وعذر دارانيسا وإلا ربي ورق لإسمره وهو حسن وقين وشاك وحين شيئا لو أوقيهاي إساقا مريم أبوري أسلنا أساقا لقبريي إذن إنو أوقيهاي وأوقتهاي هذا الكوحوجة يا سيدي عذر دارسوك والله إيبنا أعلم إيادا واكوكا البدنيهاي بما وحي أي والله عطتها شيء حبك عذر دارتي وعوي وليس ذكروا وحلب لمد ما كانوا ثامد لديك ومساجدك إيا خدمة ديسة إيا راكد حقل إيا فرين فرعوني بلا شاكو وناكسا كبره واجل عسنيه إيا قودا عوروي إن ديقي عالو تماد بلغ يابا وليس ذكروا ويلماها كانوا ثا قبر مثل مدى وإني أنيق حناء سميتها قبرتي وحنكم مقعابي مريم أذيكت الله أنكم مقعابي حول كلمة أذيكت الله أنكم مقعابي قولك أمرها دي هوشاس أنك عانتا كربعي ودادو هذا الكيدا قيمي بدنا وإني أنيقا وإذوها قبرتي مقنقلي أحد كلمكو أمنا يمال بك أذيك الله إن شاء الله يكبري إيادا يسيي حتى أن أنيقا أندبك عليا سيي أذيك أصالهم كمقنقلي إيادا مريما إيا وذريتها وإيكا بارما مركا تدخل عادي معها فرع وذيبا قابتا إيادنا عيسى إذا شيء إحسان أولي معوراني فرع إيبا قابتا معها إيا فرع لم يدهر الله مار مركا سأل رسولك يري ما من موليد مجيرو يولد لدلو إلا هو يمسه الشيطان إبليس باجو قاية مركو داشو إلما هو تيساب الآن هو على جمركا كصوبعان فرتو دعلك قرين أيا إلا مريم وابنها عيسى إبليس لوان وسببتها قيت ألك باللوغة قبطي وإني أنيقا حناء أعيدها مغان قلي أي مريم بك أذيقا الله وذريتها فرع هذا إله وحن كان مغان قلي أي من الشيطان ملعونك عدو البشر تدك الدوف صديب بلي الرجيم رحمة هذا اللقاء ديري أي أيان كان مغان قلي أي هذه مركا اللقو ديدو وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام حديث قفكين أورهبه حذينك إنه أفدي سلك المه وأقل موضع حاسكيسة ولا سيما حدي هبر الموتى وإنت إبيك سوق بيستي أدسل هذا أما عاوح إذين تهما إنت هذا انكر كيدا الدار حدات قيسة قبطه وآتي هذه القول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سبحانه لم يضره الشيطان كسو أقلوان مريض إله الشيطان نقدر اللهم جنب من الشيطان أنك نقدر وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا كان عوى عداد وحنا وقدرته وإلمق تمانا الشيطان كدار هذه أحد كيرا لم يضره الشيطان هذا الله دين معاي مانا في سورة الإسراء بإيمان دون ده إن إلى صادري واستفزز من استضعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولى إنه إسن الدع كبودا أيو ناشين أو دلو قيس الردان أيو نعم كيسا قصير أيو حدو إلمه ماشا كدسا أذيك أبا إسمودا أيو هدو كاري ما ديسوان ميلك كاري عندها فراها كاقريو ألابتا كاحضو قرفية ذكرا حيرت سوهيات كويدو حلا يابك وشاركهم في الأموال والأولاد منو الدنيا ذا كله وذاق أيو وأولاد كله وذاق أيو وأولاد دنويسا كتورانا أيو أيام ماشي كعاد كوكا يان لسهلني وكلب العقورة إله أبو ريوحان أي أسكا بقايانا مالي سيدان حنو أوكالي قيدها اللي سكاقبتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باكو مفرا في جميع تصرفاتك هداد وحون يجيب هداد وحب يجيب هداد عسكا بركين يجيب هداد دناها قبسان يجيب خورتا من عسكا قيد سيقع هديك الوقو ولاقي. فلما قرتي والله الله إذا سيبي قال ذو حيتري ربي يا ربي أنيقا ربي يو إني أنيقا والله أطوال لي قبرتي أنت أيضا مذل ديقا والله ألانا أعلم إذا كأوغا البضن وإذا قرمي أغاتي قرتي لسي ألانا قرمو أغا مرفرو أغا إذا أبورنين بو أغا لعو المعبود كيكوتا لي كل اسم تفضيلك على بابه والله إله با أعلم إذا لسي كأوغا البضن مما هو حائي والله عطل شيء وليس ذكره وإلا مدماها كالنسى قبر خدمة ذي أذيك فرين فرعون ذا حول قلنت حقو حلق قيبسك إريري مركة كل مدماها وإني أنيك سميتها مقعابي مريم أذيك تعلنكم مقعابي وإني أنيك أعيدها مقنقلي بك أذيك الربية إيا وذريتها وحي فرع كابورما من الشيطاني كان كان مجن قليل شيطانك الرجيم على الدائرية الرحمة هذا اللي قفه قيو وذات طلب كذبا جوابك إبدا قيسكوك فتقبلها حنوحا كأقبلي ربها رب قيد بام مريم كأقبلي هديينتي هديينتي أقبلكم سنة بقبول أقبلي حسن ونكزم هدي الله أقبله وقدومي هديك تعالي نقطي الله إسكاله وأنبطها اللواء كوريي مريمو نباتا كورين حسنا ونكسن ملابا كوريي با وحا كدر مجري عالي ماهي انت عرورتا بالكدر انت ايها بري كدر مجريتي ودن والبا انبطا امركا لولي هاي جسمي اكلي ماه مسكح ديادو عادي ماه عقلي قيادو عادي ماه ادبتيادو عادي ماه ابوري ديادو عادي ماه ايضا دنب عادي ماه محاجر الله اقبالي أولنا اللي قبر يي إلى وحو بحيي قيمي سواد قران كرتا مالكان تمانا ساقي بابا كورسادي إنو كورسادي وحادر كدونتا وارتوحا اللي اسكو الله يي كفالة ذي وذا دي انتي مراكو صدو دوبتي يا يوكا انتي قولادي مسائل كجوكتو يتري دونكم هذه النذيرة هنوكسان أولنا اللي انكتوغي حضيت منا ساقي بابا بلان وقرقر انتي اندالانين إلى هبانو هذه اي قفت أنا أقول شغل كماله كل كقفك ألا نسيه وإلى أهله يهجر إليه حبينه أرنا عاوز كل الله كل كوحي مسج قف البواب بودي أجل أنا إلى علمي سقبنا كبرت أنا مريم إلى أهله وندري أنا قبنا يا حدين لوجين وعينا إلا قريفتين قطعي وعائشة تزكري أورك مرك أو الرسول يا إلى هذين الرسول لماذا يقصيني حبر يرتاد بان قبا وقف محرم قولي ايجا جوكتا تاهل ايو سيو كاييري مينالي هنوكتن ايبا لنا ننو موغولا مركا وانلا قولي ريتي الى تضبية تبان قولي ايالا فيدي سيدي الله قولي فيتي نوال بقلم كيسي لغو يقين نيبو كاني كل كاسا بيها وبيغا اردو لغو ريدي كل كي لغو ريدي وبيغ ايها سيسكا وحوها قفك قلن كيسا اوهي عباس دادو قبل نصيبكو مالي قفك قلن كي سأوشي دولك قلانا قبرت نصيبك مالك قفك قلن كي سوشكي استاغو وعلامة على الحق ووحنا عادي عين قلن كي بيهنين مراعين دولكين مشيدين ماشي مركي لغطورة وكدو عطاقين ياي كاسا قادنا قلن كي زكريا صوار بلن زكريا قبر دي قاتي قل إلا قين مايه قبر إبوي مسايد كان لقب حين مايه ماشان إمامك ونغطو جيه قرب كذا أقول يا رلوغا ديسي يذيبا لقليي ولا دحدقي قفل يفرو نبكسيي خاشنكو كاني جيري يذو جيلالتاي وماشي وحوقو إيمانا يا مركو فرو مرعد بايال يميرو وضرب مجرته واجيلا مرعد وحال ليلا روك مركو دو ويحولها دراران يا مرعد ليلا ليلا مركي بحان بامير الليلا ماشي وحوقو إيمانا يا مرعد يميري وايابي البابك واحيرين ياهي إساقا قفضي اللوغة هاري حلقة دي إساقا قاضي إنو ويديو كفرسا وايه إيادو يال يا مريم أنا لك هذا وحان انتيك يمادين مقالة ميالي أنيقا مكيني البابك واكو حيرين ياهي وعن تسكي ماذا هو من عند الله مركا قف الله كرسدي سوما وانبتها نباتا حسنا سوما اذا كل كاسو اساقي نفت هذا ويلحي دونا ينقصد اسكك عند الرعي تي مريم عن كجرنا هو يلي وانبتها الله كوريي نباتا كوري حسنا وناكسا وكفلها الى حلك اذي وهو صاري وكفل النقضي زكريا نبي الله زكريا كلما مركز دخل زكريا وقالوا عليها مريم كوركيدا زكريا مركو قالوا المحراب قولكي لوديسي المساجد قديسة مركو قوصو قالوا صفرو وجد زكريا وحوحلا عندها مريم أكتيدا فرزقا انتا المقالة أولين أيو قو إمانا يا قال زكريا وحويري يا مريم مريم هوي أنا حقيبا لك كاغا سوغنا دي هذا رزقي قالت مريم وحيتري هو رزقي من عند الله ألا أكتب كيمي كل قاسي وليب الدليل قدرت ويتري إلى أود ديسا أسبابكم أسوى قبطو ومضح بنام تاي إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب مركا إلى أود ديسا وكو انتهي قانونك كل حقات باركوت الله جنة لك كيني إربا لك كيني العلم عند الله إن الله إله يرزق والدافية من روحه يساين وحصي الربو بغير حساب ترى الأنتر فتقبلها مريم وحا أقبله أقبل هذا ولاده فتقبل مني بيتري إله قبل ميقا أقبل فتقبلها وحا مريم أقبله قدومي خبها خب قد به هو يدد كقدومي بقبول قدوم حسن ونقبلا كذب قبولك النفتي سيفا حسن لوسفي سيد الرب الرالي وقيهي طبدد وأنبطها مريم ألا كوريي نباتا كورين حسنا وناكسا وكفلها وعصحي القادي سكريا سيدوكو قادينا ترسيقين نوروه من دونتا سكريا أياحي الكادي قادة أضي النغضي كلما مركزت دخل أوقلو عليها مريم كوركيدا سكريا نبي الله زكريا المحراب قرطو أوقلو قولك أدسنا إيادا المسائل قديسة كي إلي وجد زكريا وحوهلا عندها مريم أكسادا فزقا عنده فقال ذا نولي إساق أوسا كيني أحد كيني أن لأغي يذيب أن لأويدي قال زكريا يري يا مريم هوي ألا أذيكتوي أنا حقيبا لك كاقا سقنا ذي هذا رزقي كان قالت مريم وحيتري هو رزقي كان من عند الله ألا أكتبه كيمن إن الله إله يرزق وادفيا من قفكه يشاو دونه بغير حساب قياسي ترى الآن برزق السيو تكريه وعقبا مريم هو يدي الحن ولا شهد بوقبا إسنا عرور ملك وانوائيه إسنا هالكيب ووير حكا قادي سيدا مريم هو يدي أي شنبرتي أغطى صورتي أي أغطى علين قادتي أي زكريا وحكت علين قادتي مريم أكتاذا مركو كواركي أنت أن عرد الجوغين أي أولا شاكتي مصدرك يا ماشي أنت لا كتمد إني من عند الله كتمد زكريا وحكو قادي إني أن ربي وحبك عصلي إذا نسقوا وإيالة تركي سيبا دعانكي كدام هذي إيا وذاتو قبو أصلا مدشاهي حتى أنه وإيه الله إن ماشاس إلمك دشان الله إنا يوم حكوهي كل كاسو إساقنا قعم هورسي بالله زكريا وويل حارك هنالك قورتاس وأركي زكريا مريم مهورسي بالله زكريا وويل حارك هنالك قورتاس وأركي زكريا مريم عنتضع إسكبون إيسا أيو دعا زكريا زكريا وحو بريي خبه خب جيبه بريي وحوق هذي إن الله على كل شيء قدير وحل كهري من كرئين وسنجرين إلى قدريسة أين قانون يصبب كحرني لبوا أيال وأن ولي قبضل إلما إن لسين كروق هذي حنبه وكأقبشون مريم ماتيسي مريم نفسان وقالين إيسا إلى هو النص العيدة فنادده الملائكة سادوا وتعقيد ما بلغوا الظاهن زكريا مركب جبريل أو ياري فنادده زكريا وحا أو يارتي الملائكة جبريل باو ياري وهو إساق مركا لو ياري وقائم تاقن ياري وهو قمنا ياري يصلي في المحراب هذين بركي وهي محرابكو كجرة واتوكنا ياري كلك هذين بركي هذي لها بريضو صنع قرميش الدعوة وقت قاسو يقاني إساقو صلاة كجرة او تاقن بريضي أفكا كقاضي فهذا هو تين نري ترتيب يتعقيل بيكوتوس إذا شد هبلي ديسي يا اللغو قبطي ملايكتي محيطري أن الله إله يبشرك ذكري وحقوق بشارين هيا بيحيا انت أولد كيف اللو شاكين بمقعي اللو سو قديمي مقعنا الله بيحيي ولقيتنا خوري يحيا وحلو بيحيي مجرين بيحيا يحيا الله كوق بشارين هيا مصدقا يحيا نوح الرميسين هيا ودبدي دلندونا بكلمة أري من الله ألاكتي لو رحض لي أو عيسى إسنا مركي مريم تبركسو بكلمة كن أيوكو هاناي كل كاللبادو دي والمعبريد بالليلة المعبريد ماها ما فعصينا اللبادو دا هو فعصي من مريمي يحيى فعصي من واللبادو دي هي والعالتاي عيسى أبتال لأوكو هاداي كل كالقرابة عبريد واي قرابة عبريد واي لكن لبادو دا ما سينا وسيدا يحيى الله تلمامي اسمه قامية دينات بو نقنايا وكل كهرباء ذرية طيبة يو زكريا ويدي الله إلمايسي وركا كمدين ذرية طيبة بوي إلما في عمبان ربا إلما عمبان ربا وسيدا هقامية وحصورا دورسا وناجا قرسين ونبيا من وحي كدقايو من الصالحين أدوما سوصوبا كاملة من هو الصالح يا ترى صالح وحال ليلة الذين يؤدون حقوق الله كاملة إلهي حقوق دي صدن قوة كامل لما أقوت وكذلك حقوق العباد أدومها وحي حق ليلين كامل لما أقوت أي صالح ليلة وحي كسورة قشرة صدق دقا خصوصي النبي أصر من حق الله ندعين حق أدومها ندعين أما ذاتك إنت وذكر إنه أصورة قشرة إنه ينصورة قرين لبدا بلقيا ونبيا من الصالحين كاملة سيدان اللوغو بشاريي هنالك قورتاس او يحيى اركي مريمو سيدان اللوغو لقالين ايو ايا دعا زكريا وحو توغي خبه خبقيبو توغي قال زكريا وحو يري خب يا رب انيقا ربك ايو حبلي اسي من لدنك اكتادا ذرية المو طيبة وناكزا انك اذيق الله سميع الدعاء بريا الله مغلاتهاي فناددوا على زكريا ويارتي الملائكة جبريل وهو إسهو زكريا وقائم تاقنياي يصلي تكنايو في المحراب قام توبك إمامك وكود تكنايو أي وحي ملائكة كتري أن الله إيب يبشرك وحو زكريا كوكو بشارينا بولد اسمه يحيى الليلة مصدقا رمينا بكلمة عيسى من الله الله كتمد وسيدا حقامية الدين دوي وحصورا عفيف دور سوي ونبيا من حق يبلغ له هذا الأول من الصالحين كمل سكري وفرح سوي سنهالا عشيدان صوير علي ويري ورزكري فرح هذا عادي من المحاك وقوعا إلى أبان الموي دي سوان وإيشا قريبو يري حقاتك عريتي سيدة تنجير ديبو للا أما بقول جير للا يا سكون للا يناك بما يزيد شيطان باكله هذا لي الله كل ما هذا زكريا مر لبعض وراري واكنا الله كسر نقضي قال زكريا وحو يري ربي يا ربي أنيق ربي قيو الناس ذهبا يكون إيقو عندنا لي أنيق غلام ويل بعدي شكتي سوي الكي كل رنايا وقد بلغني وحاي قاري الكبر داء وهي العان كدام هذا وسوقتي وان بالعام بالعام كنت في جين كرين أنا هاي حقزوا الكيمانة ومراتي ولادا قبانا عقر أبير ويا مدشا ولقد مدل حقزوا الكيمانة قال ابوحوني كذلك وارنتا أنا وارنتا هذا هو ساس يكتي وارنتا هو أي الباتاي عند عان لهين ولادا ذانا ومدشو أنا وارنتا ويا مدل لابد أن برونا سيكناي الله يفعل ما يشاء من له حكور ما انكر اجره اول هدات بريوته ميتي سا ثم آذن أغانين ساعتا إنا تايواد أغي أذيقو وإيالا ومعان لهين وذا دادو أبيرتاي من التوقينو كلك وحاني الله يفعل ما يشاء سلك ولك الله دي كلك سومر لبان هذا نجري مركا وحان هذا على ما أنكو قرتو أنوك أذوك لجرا كلك حقا نجا سومرو انتو صندل النمبا أنسيم محد نجا حوقات المانسي يعيلك يا محبض أري حال وحوي لزكريا ربي يا ربي أنيك ربك يو اجعل لي وعلي يا شا آية على ما أنكو قرت أنوك إن حق النقو صومري قال إبا وحوي لآياتك على ماذا تكرن أنك إن حق إن صومري وحوي الله تكلم الناس تدك إن هذا النهضل ثلاثة أيام ناجر هذه هو السيدان كي وسواسي وارك هذا اللقير وابضا الله وحوي هذين مركة تالو جوكتو ومباشم سنبروك لقادك دونا وقالوا أمسينا حتى إلى ذكرك إيا القرآن إيا صلاة كنيسو وقول فرنياي لكن باشال وكائرا يا عظيم النواقبتا هذا الكمركات ويدي ونحسن ويدي أنكي حق النجرة أروه ثلاثة أيام ما الميال صدع إلا خمزا ماذا رموغي إشارية فراو ساتر هذا ودقع أنتك تكتب موغي ورمجره لكن وذكر ربك صدع ذابري إلى ذكره كامحرنا وفكي لغو أبوري وذكر ربك ربك حس كثيرا انبضا وصبح تصبيح زامتك بالعشي قلبت إيا والبكاري صبح ذا اللبضا. قال النبي الله زكريا وحوي خبي يا ربي أنيك الرب قيو أنا سيديبا يكون لي غلام ويلي وقوها وقد بلغني الكبر ذا ذا بإقارتي ومرأتي ناكتي ذا حقر ملشوي. قال إيبا وحوي كذلك سيدا يا ويل لغوسين يا آتا يا ذي قرنتا الله إبنا يفعل وحوسما يا ما يشاء وحيسك ربه لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه وحيرين كرماله. قال النبي زكريا وحويري ربي يا رب أنيك ربك يا اجعل لي وحدي يشاء آية علامه على حمل امرأتي سلامت إن علمه قادي ويقول لذا ينكو كرتو. قال إبا وحويري آيتك على ماذا ألا تكلم إن هذا هذل الناس دد ثلاثة أيام ما الميال صدع إلا رمزا مهدار ماهان وعكله واذكر ربك ربي غاحس كثيرا إنبدا وصبحتك من عشي قلبت إيا والبكاري صبح ذا اللبضة. هل كاسا وحا كل ما ذي يحيي مريم أمركا ديب لغو نغضي كيمك مريم ألا سيارك. قال تعالى خبيوح والكل أيها الرسول الكريم ومد أوشك إذ قر قالت الملائكة ملائكة أيتري يا مريم مريم أيب الله أبلاي مريم هوي إن الله أيب تبركسي وواتكاتي عقلي بيالتي كنتي كبحدي مركاس رب الله أبلاي إن الله أيب اصطفاك مريم وأوك دورتي وضهارك حما إلي الكذن وكاهوفي واصطفاك سيقار وحبك وقدرتي على نساء العالمين أدونك ما أنت جيرا أنت دمر جوغي قرية مارس قحرت كوركت بألك دورتي كوركا مرها دي أبابك دورتي معاك لقدبون وحاك لقدبون يا مريم مريم هوي أغنطي أطع لربك ربك دورتي أطع واسجدي سجود واركعيتك مع الراكعين ذاتك تكنا يأذيك الله جيرا سيدا قصدي ملكي الله شيقي أي إله النبي سبحانه وتعالى وأفعل شيقتي وحان ملكي لأيين لما أوسن سعون حتى الله شيقي ذلك أرنكاف قصد مريم إيا يحيى زكريا من أنباء الغي قرصونا ورى ريالكود أي كمتاي وعكا قرصون وذن وقتك ذي قارين وذن أغيوي وهذا من دلائل النبوة نبي نمديسة أدلة اللغوكرا أيها كمتاي إنو كشاكايو وحسن وقتك سيبا جوغين نوحيه وركان واو وحيوني إليك هذيك الرسولك ينكو وحيوني وما كنت رسول صوبان وما أدنهاي لديهم قلدي مريم أقري خدنيسي أكتوضا ما أدنهاي إذ قرتي لما أدن جوغين أيلقون غدايين أقلامهم قلن يالكوضا مركي وذيك كدادين أيين لما أذن جوجين إلا ذلو داري ومعي ليظهر إنه أمه أيهم كذا يكفل حل قادايا مريم مريم حل كذي قفك قادايا وما كنت من أذنهين لديهم قل ذا أكتوذا إذ قرتاي يختصمون كمر مايين مريم بربارين تيدا إيه قعنقوهين تيدا لما أذن جوجين كل كالتاسوا من دلائل النبوة إن أذنبتاي أي الله قرنايا وإلا سكي لقموا أنكرم واذكر رسول الله حس إذ وقت قالت الملائكة أي ملائكة تري يا مريم هوي إن الله إله اصطفاك كدوري وطهرك وأكوفك نذيفي ضليل إيا عاد إيا حمل لقوم أركو واصطفاك الله كدوري على النساء العالمين أمك أبلن وشاي دمرك جوغا إليك وعلك دورتي يا مريم هوي أغنطي لربك ربك أداء واسجدي سجود واركعيتك مع الراكعين ملكتك نيالتك ذلك أرنك من أنباء الغي وياليك آخر صنابك مدياي نوحيه وانوحيوني إليك أذيك الرسولك وما كنت ماذا نهين لديهم ولدى بن إسرائيل أكتوضى إذ قرت لما أذن جوغين أن يلقون الردائين أقلامهم قلما يالكوضى محال لو قري ردنا أيهم كوضي إنه صبحوا يكفلوا حلق هذا مريم كفرت هذا اكتدى الله وما كنتم ماذا نعي لديهم أكتوضى إذ يختصمون مركا أي مرمى يوم كلك إيسا سيدوكو أبورمين وطن إيسا حدر أبورمين قال تعالى فبوحي واذكر رسول الله واحد عسى إذ قرت أي قالت الملائكة ملائكة تريا مريم مريم اللقوصة جيزي مريم هوي إن الله نعبدك حقا يبشرك وحكم بشارين أي بكلمة أري وادويل كدر دونتا من مجيرو نكاح مجيرو اتسالي اللقل هي قلمة مجيرتو أمر إبول كل بات كدر دونتا بكلمة أريبا إلى قوب شارين أيا منهم من الله أيا أريكا كإيمان أيا اسمه أريكاس أحد كابور ما يمغي عيسى المسيح والليلة كلمة المسيح موحاوي مسيحي تابشلا قدتك الجيخن انت الله كان لغا سبري انت وقعنت مريوم ملوك ورنجري ويمسح المرضى ذاتك حنوصنا يوقعنت مرينجري فيعافون في حينهم مركز ولغاق جري أو ملء دقنا ملك بر ملك بير ملك قري ملك خير ملك حافظ ملك يمسح على الأرض هو صعب نسكو عدين جري هو عدين جري وعوية مال بوريك جري تاسمي اللقاء وضع أو مسيح القدمين لغا قروح بدن وان رئيس مقادة ايو ان قوية ايو ان بوس بوسنين وتوسنبو لها أو كلمة المسيح معناها الصديق من خنبضا وان بانت معك قريم بوها انت بواجد كدونتا كدقو لكن المسيح وانا نيس مقع معها نانيس ايا مقع ايا حيبا جرتا قفك ان انا حفل ليرا وكن يعف عرباتك اللقو يرا اذوكي سيابرتيس لقو شاكو ونساق اللشاكين ايا مقعيسي ان لشاكو ايا ان نانيس ديسا لشاكو كلك كلمة المسيح نانيسوي أما مقعي إيساوي كلمة عيسى من عذا قرح بلنبوها إيسيه ابن مريم أبا مجيرو مريم أويل كذا مالك وقب شارين أيا وجيها إيسا مد مونالة أو شرف يقيمي في الدنيا الدنيا ذا قده ذو وجي إيا مونية مروكولة ياهي سوى النبي رسولة أولو الأزمة صاحب معجزة والآخرة حقين أهل جنوي ومن المقربين إلى هدتك اللو دوي أيوك مديهاي ويكلم معجزة مقدمة يسوه هدلي دونا الناس دتك أيو الله هدلي دونا في المهدي أصبح طبر لغسده ووقتك هذا القارن وهدلي دونا وكعلم يسوه قرمدوانا وهدلي دونا صدحي صدن أيو قاري ومن الصالحين يسوه كمديهاي ذاتك حقوق ذا إبنا دمانها نقوتي حقوق ذا أدومدنا قوتي الذين لهم الدرجات العلا عند الله إلى أكتي قيمة ركالة أي عيسى كمدياي سيدا مركي مريم الله لاحظ لي وقبر لبي يتبجينا إسكتبر قشي إله كوريي عقل أمدنا علم أمدنا يركضون واتام لكن ناك دورسنا دايتاي سيمركا ويلو أي كل سمتا قال استفسار بي ويديسي قالت مريم وحيتري ربي يا ربي أنيقى ربك يو أن سيديبا يكون إيهو أهاندونا لأنيقى ولد دويل ولم يمسسني إما فدارين بشر بني آدم متابلين لا بزواج ولا بصفاح قول إيا الزنا مدنا أني أنا نسكو ماركن انتاسي الكيمانة قال أبوحو يلي كذلك رمتا وعكو تابتي مالا أني أنا رمتي وإيمانا عيسو ويلكي والو سينا وسيكون نقنيسا قدرة الله ياتي من الله يخلق ما يشاء كل كان يفعل يخلق يخلق ياسي درم يدلوغ مسو قبانين حق الله يفعل ما يشاء هي وفعلك يجب حقا لعسبوني تكريا حقا دادن ما اللغو أبوري ونعال لغو سوجوجي وذا الدين المقالين كذيبا اللفوري تسوى يفعل عملية بسيطة لكن تنوى يخلق يدلوغ مسو قبانين سوف نبكة مجيرو إذن يفعل يخلق فرق يقول حيوات قرأت يحيو حقول لسي يفعل ما يشاء فعملية بسيطة حقا دعانا كايساقي اللغو أبوري وذاتي المقالين كهذية الله فوري ساسو كل شيء ويفعله أما كان يخلق جيد لغو مسوى قبانين ما يشاء إذا قال الله بدونه أمرا إيجاد أمر وحينه أهيسيه فإنما وعكل ماها يقول إبو حويرة له أرنكو أهيسين أيو كنه فيكون أمر كينا وأهانا يا ولعيسى تلمانتي زي سحوتا ويعلمه عيسى عادي ماها إلى وحو عيسى برايا الكتاب عبريدا لقد يفرط الله برايا والحكمة العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار تشريع الإلهي انت حكمة لا يسكيرا وركا الله هفزده وصواب كرون لغا شيغو إيا علم عافمات غضا إيا شريعات إبسودة جيش سرت كدوغا ولا فهمه والحكمة انت اصنع يسوى الله برايا والتوراة كتابك النبي موسى ايا الله برايا انت امرك اللي شيك ايو عيسى ولي مردلا والانجيل مريم ما اللي شيك اينا ايا والانجيل كتابك اس انجيل انا اساقاب اللي قد جينا ايا هدو حقان لأك هذانا والرسولا مثل الدران كبك اينا الى بني اسرائيل نبي يعقوب اولاديسا يا رسول الله قبك ايا مركو ايمات عيسى ارك عيسى وحو مركا كوران دونا أني أنيقى عيسى قد وحادوا جئتكم إن بني إسرائيل إذن لايمد بآية على من إذن لايمد على ماذا وحنك لايمد من ربكم إذن كان بني إسرائيل خبك إذن أبورا إذن حقيبا معجزات كلايمد يا ترى عيسى عيسى معجزة وحاولي أني أنيقى عيسى أخلق وحنصورين دونا لكم لأجلكم إذن كدرتين من الطين دوبا انتان قادو ايان كهيئتي الطين شنبي وحب بداني يان دوبا كسمعين ايا قرطان سمعينا فانفوخو وافوفي دونا فيه في الصور اللان تي شنبير تهوكي ايان افوفي دونا فيكونو وحو نقونا ايا طيرا شنبير سيدكم يا لكرتا بإذن الله حول الله وتول انيقنا اللي يقوفو لنا ايا وابري وحان دوين دونا الأكمه إن ضرعان المهدش المه سوى الحامدا قول إن الجرين دسي تغطر وحكما قبنكرو إيسا وحكا قبطي الأكمه إن ضرعان كي دسي أيان دوين أيا والأبرس عذر كان برسك إيقا إندون فسادو قفك كوركي سعدان أيا تغطر وحكا قبنكرو إلى الآن مجرو كانوا دوين أيا وأحيي وحانولين أيا الموتى انتي دمتي زي إيسا سيدكو يالي كرتا بإذن الله حول إبوة تول أنيقا ماها وأنبئكم وحن إذن شاكي دونا مما وحاد تأكلون بريعون دونتا أذيقا باستاتكو قديني أذيقا نعنجارو أذيقا نبريس وقدني بريعين لقاري أن إذن شاكا وما نوا إذن شاكا تدخلون أتكو كيتتان في بيوتكم وحاد المهي بالعنطة كقريسان إبسا اتلا بيا اللوغ قليسان انا ايدين شاقة انتاس مركان الين شاقو إن في ذلك أرنتا قديدا وحاقوسوغا لآية على موي تدلكم على صدقي ونبوتي ورسالتي وكي وعديهي لكم إذنك أي إذن علامتي إن كنتم أداتهم مؤمنين كويني وحرميا دوني ومصدقا أدنوا عن رميسانهي لما كتب بين يدي إيوه الرئيسي وحي كتب بدجي هرتي جرتي توراة إيا الزبور صحف إبراهيم وموسى وهو ذا أقلعي من التوراة قال أهان ولي أحل إن بنو إسرائيل إذين حلالي لكم إذينك بعض الذي وحيال قاركوت حرم الله حرمي عليكم كركينا وجئتكم قبل بنو إسرائيل وعن إذن لأيمن آية معجزة من ربكم بانك لأيمن فتقول الله إله إذن أبورتك عبسدا واطيعوني أنا رسولك النيباني واركي غيالا قبل وعدوا قاتا إن الله معبودك حقا أي ربي أنا عيسى ربي أبورا إله أو إمام الله وربكم إذن إسرع إذن ربي إذن أبورا إذن له إذن مامولا فاعبدوه الله كليك عابدا هذا وركاس أن إذن سوى جاذي أي صراط وضاء مستقيم تصم قل كان نبي الله عيسى ولمدلا انت سام مريم عليه السلام لو شاقي قل كان وفدك نصارى النجران حقيقة أنا الله أردقي مركا هدي جهل عيسى حالك سيدين كجري تنا الله إذن شاقي حداد معجزات يقول رأيتين نبي البدن باجرة عادي أنا هاي بودا سي أنتي بلغة قنعي حتى أن إيمان ليدين كنت لكي ودرسك دمي كجيت واذكر رسول الله وحاضو شاكتا ومدى إذ قرت قالت الملائكة أي ملائكة تري يا مريم ومريم إن الله إبا يبشرك كو بشارين أي بكلمة أري من الله ألا حقي كيمات اسمه كلمة عنك كابور ما يمقعي المسيح سعود بدنوي إيسا عداء ابن مريم مريم أول كذا وجيها من شرف يقيم في الدنيا الدنيا هذا بالنبوة والرسالة وفي الآخرة آخرة قد هذا شرف كله ومن المقربين ألك والله ويكلم دهي ويكلم إيسا عدول شواء هذا لدونا الناس ذاتك في المهدي إيسا عدول كجيرا أي الله لدونا وكالا إيسا عدول مدوى ومن الصالحين انت هو عن اي حقوق ده ابي يكوى دوما لبلب كامل لما اقوته ايوك مديهاي قال المريم وحيتري مستفسرة يدو ربي ويدين ايزا ربي يا ربي انيق ربك يو انا سيديبا يكون ايقوى هاندونا لي انيق ولد ويل سيدا ان كل ايا واسيدا ولم يمسسني اما بطابانا بشار بني ادم سيدا ايقوى مطابان قال ايبا وحيري كذلك رمتا بشارك مطابا عنو قينا ودلنا ايا وحسن مريم ماذا قاتا الله إب إنه يخلق أمه ما وحيه يشاء الرب وعنى إن الله صلى الله عليه إذا قال الله حدي ربي حكومه قويه أمرا إيجاد أمر أمر إنه أهيسيه قرته قرته حكومه فإنما هو أكلمها يقول إبه حجر له أمرك كن أهو فيكون أمرك نواء هذا ويعلمه إلى عيسى وحبرايا الكتاب واحد جدا والحكمة الدين كرشدة والتوراة كتاب في النبي موسى يهو الإنجيل اللقود الجين دونه ونجعله رسولا مثل الدرابة نكدقين إلى بني إسرائيل نبي عقب أولادي صلى الله ديره حدوه تقى قائلا إساقو عيسى به دونه أني آنيقا قد وحادب جئتكم إن بني إسرائيل إذن لايمد بآية معجزة أيان من ربكم خبقين حقيقة لايمد وهي وعوي أني آنيقا أخلق وانصورين دونا لكم إذن كدرتين صدوك رتان معجزات من الطين دوه كهيات الطير شمبر وحلا في دانا وفأنفوخه وأفوف دونا فيه قديهيسا فيكونوا وحن لقل دونا طيرا وحبوبا بإذن الله ألا إذنك وأبري وحن دوين دونا الأكمة عند الآن متكدشا والأبرس برس كعاد كقبا وحيه وحن نورين دونا الموتى كوى قيري يودي حتى ديكو حجيسان انتو من هوسا وحنكو قبن بإذن الله وقلاش الرب وأنبئكم وحنين شاكدونا بما هو حاد تأكلون عني دونتان او عشادة ايه بري قرعضة ايه قددة ويدين سي شاكايا وما نويدين شاكدونا تدخلون أكو كيتتين في بيوتكم أقل الذين نقوله هذا مما أخفيتم من نسائكم وأولادكم أتكى قريسين إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكو سوغن لآية تصدوين لكم بذين كايدين كسوغن تاي إن كنتم أداتهم مؤمنين كوا إيمانو دل ومصدقا من رميسان بانهاي لما الدين بين يدي أنيقا إغوه الرئيسي من التوراة كاملة ولأحل إن إذين حلاليه لكم إذينك بعد الذي سيقارك حرم الله حرمي عليكم كركينا وجئتكم إذين لائم بآية معجزان من ربكم كرائم فاتقوا الله الله إذين أبو ريك عبسلا وأطيعون أنوارك إغيالا إن الله معبودك حقا أي ربي أنيقا إي ربيا وربكم إذين إذين ربيا فاعبدوه ربك كريجي لين واركو هذا ورك أنا دين فريضة صراط جدا مستقيم توصا والله أعلم.